في بعض الناس يقول ما تقرأ بكرة إذا خالفت الرسم العثماني. أي أبدا تقرأ فيه إذا صحت. أي نعم تقرأ إذا كانت من السبع القراءات من اتفاق. وفي بعض القراءات السبع فيها بعض القراءات فيها حذف بعض الحروف كالواو مثلا.